Recording in progress. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وصفوة خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إنك جواد كريم. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم. قال الإمام المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ورضي الله عنه: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، أي في اللوح، أنه كائن كتبه الله، بمعنى أمر القلم أن يكتبه، مجاز كتبه الله، بمعنى أنه أمر أن يكتبه القلم في اللوح أنه كائن، بمعنى سيكون، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. نعم. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه العزيز: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار له الله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. اللوح والقلم مخلوقان عظيمان، خلقهما الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، لحكم بالغة، بعضها معلوم لدينا وبعضها غير معلوم. فالحكمة المعلومة لدينا من سائر الخلق إظهار القدرة، إظهار القدرة من خلال آثارها. فانظر إلى آثار رحمة الله، أنت تنظر إلى آثار قدرة الله في مخلوقاته، آثار إرادة الله في مخلوقاته، إلى آثار علم الله وحكمة الله وإبداع الله وإتقان الله في مخلوقاته. فحينما تعلم أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص، ماذا يولد عندك هذا الاعتقاد من ذوق؟ ماذا يولد عندك؟ تعظيم الله، بيان أن هذا الكون يمشي بتدبير بالغ، ليس الأمر فيه عبثا. حتى أنت لما تيجي لأي مشروع تجدهم لا يفعلون فعلا إلا وقد تمت دراسته، غاية الدراسة، وتم تدوين كل شيء. لا يوجد شيء هكذا اتفاقيا، لا يوجد شيء اتفاقي يحدث اتفاقا، وإنما يحدث عن علم. مش بقولوا قبل لا تقيس، قبل لا تغيس، قيس ها؟ يعني قبل أن تلج أي مولد عليك أن تقيس الأمور، هذا دلالة على الحكمة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا اللوح وهذا القلم لحكم، منها إظهار إبداعه وإتقانه سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل لا ينسى، لا ينسى، فلا يحتاج إلى كتابة من ينسى. وهذا جواب إلزامي لمن اختلط قلبه بالتجسيم والتشبيه، حينما يقول لك، حينما تنفي الجسمانية عن الله وتنفي الاستقرار، يقول لك إذن لماذا خلق العرش والكرسي؟ فهناك إجابتان، الإجابة التقريرية أنت تقرره بها، الإجابة الإلزامية أنت تفحمه بها. تقوله لماذا؟ يعني إذا واحد قال لك لماذا خلق الله العرش والكرسي، هو الآن يريد أن يفحمك، يعني يريد أن يمد يديه ورجليه إنه لماذا خلق العرش والكرسي، لا تقعد تفصل له حكم بالغة، بقول لك كلامك غير مقنع. قل له لماذا خلق اللوح والقلم. إذا بنيت أحكام أفعال الله تعالى على وفق أحكام أفعال العباد وقستها عليها، فنحن لا يأتي الإنسان بقلم ولوح إلا لحفظ ما يخشى نسيانه، أليس كذلك؟ فقل له لماذا خلق اللوح والقلم؟ لأجل، قل لك أعوذ بالله، اتق الله، أنت تكفر إذا أثبتت ذلك. قل له إذن لماذا؟ قال لحكمة الله يعلمها، لكن قطعا هذا المعنى باطل. قل له اعمل هذا الجواب كوبي بيست، لماذا خلق العرش والكرسي؟ إياك أن يخطر في بالك للقعود والاستقرار، هذا معنى باطل قد يوصلك إلى الكفر بتشبيه الخالق مخلوق. ولا لماذا؟ قل له ما أجبته في اللوح والقلم نجيبه في العرش والكرسي لحكمة الله يعلمها، قد نعلم بعضها وهي إظهار قدرة الله، إظهار آثار إرادة الله، آثار علم وإتقان وإبداع الله سبحانه وتعالى، وهذلك وكذلك هناك آثار تنعكس على العبد. لم يخلق الله لنفسه يعني لحاجته أي شيء، الله غني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين، محكم، لا عرش ولا كرسي ولا زمان ولا مكان ولا مادة ولا طاقة. إذا خلق شيئا وأخبرك به فإنما يريد أن يزيدك إيمانا على إيمانك، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، لتعلموا لا ليعلم. أنتم تزدادون علما بالله، أنتم تزدادون علما أو إيمانا بالله حينما تزدادون علما بمخلوقات الله. أما الله تعالى كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم ينقص من جلاله ولا عظمته ولا علوه ولا كبريائه أي شيء بعدم وجود الخلق. ولو أفنى العالمين قل من فما يملك من الله شيئا، أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، طب ومن في السماء والكون كله لو أراد أن يهلكه في إشكال؟ هل ينقص من الله شيء ذاتا أو صفات؟ سبحانه وتعالى. اللوح جسم، جسم عظيم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله تعالى، ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا تعريف إيش اللوح. والقلم جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى من نور. طبعا كونه نورانيا هذه مسألة ليست قطعية، هو في النهاية له مادة، مدام مخلوق ذات مخلوقة لابد أن يكون لها مادة، هل مادتها نورانية؟ جاء في بعض الآثار، لكن هل هي قطعية الثبوت؟ ليست قطعية الثبوت. فنؤمن بأنهما مخلوقان لله تعالى، موجودان ثابتان، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نون والقلم وما يسطر، أقسم الله بالقلم وأقسم الله باللوح، أي نعم، أو قال في اللوح، في لوح محفوظ. وهي عندكم بعض الآثار هنا مع أسانيدها، يعني حتى لو قل مقصود من روحه، يعني الروح المخلوقة، فالمقول من نوره يعني من النور الذي خلقه، فإضافة هنا أي ذات تضاف إلى الله فإنما تضاف للتشريف. روح منه، عبد الله، ناقة الله، بيت الله، للتشريف. وأي معنى إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان كمالا من كل وجه يكون صفة لله، وإن كان من وجه دون وجه فيستحيل، يجب إزالة المعنى الباطل ثم ينظر، مثل الضحك، العجب، فيه يعني هذه تكون كلها صفات أفعال، يعني كل ما هي في المخلوق من قبيل الانفعالات إذا أضيفت إلى الله تعالى إما أن يفوض العلم بها إلى الله مع استحالة المعنى الظاهر، أو أن تؤول بأنها أفعال. أفعال الحب يؤول بأنه ماذا؟ أنه الإحسان والإنعام، يحب فلانا أي ينعم عليه، يحسن إليه، فتكون صفة فعل. أو إرادة الإحسان بالعبد، يحبه أي يريد به الإحسان، يريد به الإنعام، يريد أن يثيبه، فتكون صفة ذات إرادة. تمام؟ هذا على القول بتأويله. الإمام البغوي أكثر من التأويل، أول الرحمة في أكثر من 5 مواطن في تفسيره. الإمام البغوي الشافعي محيي السنة، أين أصحاب من كبار أصحاب الوجوه الشافعي، والحشوية في زمان يحاولون أن يحوزوه إلى صفهم. طيب تفضلوا. 5 الرحمن الرحيم، تفسير سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، يؤول الرحمن والرحيم بمعنى إرادة على وفق ما ذكرناه عن أهل السنة الأشاعرة. فما قولكم؟ الذين لا يبالون بالاستكثار بالعدد، يعني قل لك لو كل الأمة اجتمعت على ضلالة لا يبالي، يصرح بقول لك هنا تبع الجهمية. حتى في تفسير الاستواء قال مقاتل والسدي استقر، وقال يعني بعض نسيت من الذي سماه استولى، وقال أهل الحديث، ثم ذكر قول التفويض. فكان في هذا إيش؟ يعني رد قول الاستقرار ورد الاستيلاء لأنه تأويل. ففي النهاية قال لك لا أؤولها لا بالاستقرار ولا بالاستيلاء، وأختار التفويض، وهو قول سني معتبر، وهو مختار إمام الحرمين في الرسالة النظامية. نعم. قال نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني بمعنى ما رقم القلم في اللوح، فلو اجتمع أو ما رقم الله تعالى في اللوح بواسطة القلم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أي في اللوح أنه كائن، مكتوب أنه كائن، لو اجتمع العالمون على أن يمحوا شيئا كتب القلم أنه كائن بأمر الله، هل يمكن أن يمحوه؟ ها؟ فمهما أراد أعداء الإسلام أن يطفئوا نور الله تعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ولقد كتبنا في الزبور، الزبور من بعد الذكر اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فهذا مكتوب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه أمور مكتوبة، مهما عمل أعداؤنا وتآمروا، الله تعالى يقول ومكر أولئك هو يبور يهلك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون يعني ينتظرون إلا سنة الأولين، كيف مكروا بالأنبياء ثم ها أرادوا ألا تعلو كلمتهم، ثم حار مكرهم عليهم وبار مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناه وقوم أجمعين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظنوا في ذلك الآية القوم يعقلون أو يعلمون وبجميع نعم قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن ذاتا أو صفات يعني لا يكون من أصله أو لا يكون بوصفه لم يقدروا عليه لم يقدروا عليه قضاء مبتوت مكتوب مبتوتا في اللوح المحفوظ يستحيل أن يتغير هذا القضاء المبتوت المبرم أما القضاء المعلق هناك بعض الأقضية والمقادير كتبها الله أمر القلم أن يكتبها في اللوح معلقة مثلا ملاذ يعيش 40 سنة إذا لم يصل رحمه فإن وصل رحمه فليعطى من العمر 60 سنة فلان إذا عمل المعصية الفلانية فليحرم الرزق الفلاني ها؟ فليسخط عليه رئيسه في العمل إذا جاهد نفسه وترك المعصية فليعطى الرزق الفلاني فليرضى عنه كذا أحيانا يعمل الإنسان المعصية يوغر الله تعالى صدر امرأته عليه ولك المرأة قلبي علي قلبي والله ماني عارف إيش السبب المرأة ونسائبي والأولاد إيش السبب قال إني لأعرف أثر معصيتي في الفأرة في بيتي وحيران دابتي وعقوق زوجتي أنت عصيت فهذا ممكن يكون مكتوبا في اللوح معلقا لكن ما في علم الله هل هو معلوم ما الذي سيختاره العبد فما في علم الله لا يتغير مبرم مبتوت لا تغير فيه طب لماذا يكتب في اللوح حكم لماذا يكتب معلقا الملك ينسخها من اللوح في صحفه معلقة فالملك ينظر حتى يكون عندك دافع للدعاء أنه يمكن أن يغير في خيار في أكثر من خيار فلذلك أجاهد نفسي على ترك المعصية لئلا أقع في فأحرم على هذا يحمل الأحاديث التي فيها ذكر لزيادة العمر أو زيادة الرزق لا يرد القضاء إلا الدعاء أي قضاء الذي يرد المعلق ولا يزيد في العمر إلا البر أي عمر اللي مكتوب في اللوح معلقا وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أي رزق الذي يحرمه العبد المبرم المبتوت فيه اللي في علم الله اللي لا يزيد وينقص أم الذي كتب معلقا وهكذا من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يزاد له في عمره فليصل رحمه في رواية فليبر والديه وليصل رحمه فهذا بهذا التفصيل تحل الإشكالية إن هناك قضاء مبرم لا يبدل القول لدي أم الكتاب لا يبدل القول فيها وهناك ما كتب معلقا فهذا إيش يمحو الله ما يشاء منه ويثبت سبحانه وتعالى المكتوب منه مبرم ومعلق نفس المكتوب فيه مبرم وفيه معلق قال ولو اجتمع الخلق كلهم على ما لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه شيء لم يكتبه الله تعالى يريدون أن يفعلوه يريدون أن يفعلوا كم أرادوا بإبراهيم عليه السلام أن يفعلوا أن يذلوه أرادوا به كيدا لم يكتب الله تعالى عليه الذل والصغار بل كتب عليه العزة وجعلناهم الأخسرين جعلناهم الأسفلين جف القلم بما هو كائن كما قال عليه الصلاة والسلام جف القلم بما هو كائن فريق في الجنة وفريق في السعير نعم إلى يوم القيامة وهذا كله يرجع إلى ماذا؟ القضاء والقدر القضاء والقدر تؤمن بعلم الله الأزلي وبكتابة الله تعالى لما هو كائن في اللوح المحفوظ واسطة القلم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرح. إيش ما يصير؟ يقول كتبه الله، قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. لا تقول لو لو لو لو، تفتح عمل الشيطان بالاعتراض على قضاء الله، على حكمة الله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن أن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ العبد من الأقضية أو من المقادير لم يكن ليصيبه، سواء من الصفات أخطأ، لم تكن ملكا، لم تكن ابن ملك، هذا الوصف أخطأك لا يمكن أن يصيبك. ما أخطأك من مقادير قوة، طول، عرض، أوصاف، ذكاء، رزق، جمال في الزوجة، جمال أولاد، أذكياء، شيء أخطأك لا تتبعه بصرك فإنك لن تحصل عليه. فإذا أتبعته بصرك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج، ستنصرف وتنشغل عن شكر النعمة، ستنشغل عن الأمر الذي أعطاكه الله إياه. هذا ابتلاء، الله ابتلاك بما أعطاك. طب فلان صوته جميل، أنا صوتي ليس جميل، الله صرف عني جمال الصوت. طيب هذا اللي صوته جميل الله ابتلى بكذا وأنت عافاك من كذا. فلا تتبع، يعني لا تسعى لتحصيل شيء زواه الله عنك، وإنما اشتغل في تحصيل ما أمرك الله به. فهذه الأمور التقديرية ليس بوسعك أن تحصلها، أما الأمور التكليفية التشريعية هذه التي بوسعك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال وسارعوا إلى تحسين جمال، إلى عمليات تجميل لتحسين صوركم أو تحسين أصواتكم أو تطويل أنفسكم أو هذه أمور تقديرية لا لا لا يد لك فيها. وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا حديث ابن عباس معروف، وهو قاعدة عقدية بل قواعد عقدية كاملة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تحجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك أو لا ينفعونك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإذا اجتمعوا على ينفعوك يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى العبد، يعني الواجب على العبد أن يعلم، هذا في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء كائن إلى من في كل شيء كائن من خلقه، من الأزل الله يعلم كل ما سيكون فيما لا يزال إلى ما لا نهاية، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما. إذن علم فأراد، هنا إيش قال؟ وقدر ذلك بمشيئته، وجعل القدر إيش؟ القدر متعلق المشيئة وهي أزلية. عند الأشاعرة القضاء أزلي، إرادة الله الأشياء أزلا على وفق ما تكون فيما لا يزال، والقدر اللي هو التعلق التنجيزي للقدرة الحادثة. عند الماتريدية العكس، القدر أزلي متعلق الإرادة على وفق العلم، والقضاء اللي هو إيش؟ حادث، حادث تأثير صفة التكوين. قال وقدر ذلك بمشيئته، والمشيئة والإرادة مترادفة، تقديرا محكما مبرما. هل يمكن أن يحدث خلاف ما أراده الله؟ مستحيل. لماذا؟ استحالة وقوع الخلف في علم الله، أن يعلم شيئا على حال أو وصف ثم يظهر على خلاف ما علمه الله قطعا. فهنا الإرادة لا يريد الله إلا ما علم أنه سيكون، فهل يمكن أن يقع خلاف مراد الله أو ألا يقع مراد الله؟ مستحيل، صح؟ ليس فيه ناقض ولا معقب. المعقب يعني شيء يكر عليه فيبطله ينقضه، ولا مزيل ولا مغير، لا يمكن أن يزيل شيء شيئا من إرادة الله أو أن يغيره، ولا محول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإرادة الله لا تحويل لها، لا تحول ولا تزول ولا تتغير. طبعا هذا عند أهل السنة فقط، أما عند المبتدعة فكلهم معطلة، المبتدعة كلهم معطلة على رأسهم مجسمة وابن تيمية والوهابية. الإرادة عندهم لا يوجد عندهم إرادة أزلية، يقولون جنس الإرادات أزلية، نوع الإرادة أزلية. يقولوا يعني هل لله صفة قائمة بذاته أزلية اسمها الإرادة؟ بقول لك لا. ولا قال إرادات الله حادثة، كل إرادة يحدثها بإرادة وقدرة سابقة. طب هذه الإرادة الحادثة التي أحدث بها هذه الإرادة، قال أحدثها بإرادة أحدثها قبلها. طب ولي قبلها؟ قبلها بإرادة، قبلها بإرادة وكن، وكن هذه أحدثها بكن قبلها لأنها حادثة، وكل حادث لابده من إرادة وقدرة وكلمة كن. فمن الأزل وهذه سلسلة الإرادات والكنكنات يحدثها الرب على مذهب المجسمة في ذاته تعالى الله عن ذلك. فهذا الذي يعني يتظاهرون بأنهم يثبتون الإرادة وصفة صفة الإرادة والكلام والسمع والبصر، تمام، هذه معطلة عندهم تماما، كلها صفات أفعال. الإرادة صفة فعل عندهم يفعلها الله في ذاته، كل إرادة حادثة كانت معدومة يحدثها ثم يعدمها. كيف أحدثها؟ بإرادة سابقة حادثة. كيف أحدث الحادثة اللي قبلها؟ فمن هنا جاء ابن تيمية ببدعته التي لم يسبق إليها حتى من الكرامية. الكرامية يثبتون قيام الحوادث بذات الله، بس يقولون هناك أول إرادة حدثت في ذات الله ليس أزلية، هناك أول إرادة. ابن تيمية قال لا، هذا كلام فارغ، بل هناك تسلسل من الأزل إرادات. فجاءنا ببدعة جنس أو نوع الإرادة قديم وآحاده حادثة، نوع صفة الكلام، نوع الكلمات قديم وآحادها حادثة. فلسفة أرسطية ها باطلة، كلها فلسفة غير إسلامية، جاءها وسلطها على إيش؟ على معاني صفات الباري عز وجل، ولي يعني ليدفع عن نفسه